الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: حكم بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الهمزة وإسكانها، والأكل بضم الأكل بضم الهمزة المصدر، والأكل بفتح الهمزة المصدر. الكلمة الثالثة والثلاثون أكل، ويقال أكل معروف بضم الكاف وسكونها وجهان لغتان، أكل وأكل وبضم الهمزة. الأكل أو الأكل هو اسم المفعول بمعنى مأكول، يقال هذا أكل أي مأكول، أو أكل لغتان أي مأكول. إذا أكل بضم الهمزة، والكاف فيها وجهان إما الضم وإما السكون، أكل أكل، وقد قرئ بهما في القرآن الكريم: أكلها دائم وظلها أكلها. متى أي موضع ورد لفظ أكل فقد قرئ بالوجهين، منهم من يقرأ بسكون الكاف أكلها، ومنهم من يقرأ أكلها بضم الكاف، وهكذا كل ما تعلق بهذا اللفظ. إذا أكل شذا اسم مفعول بمعنى مأكول، وهو اسم مفعول على هذا الوزن سماعا كما لا يخفى، سماعا إذا القياس فيه أن يكون على وزن مأكول، فإطلاق أكل بمعنى مأكول هذا وزن سماعي. إذا من أمثلته أكل بمعنى مأكول، من ذلك قول الله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل أو الأكل أي في المأكول، وقول الله تعالى: تؤتي أكلها كل حين أي مأكولها، وقول الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها أي آتت مأكولها، وقول الله تعالى: أكلها دائم وظلها، مثل الجنة التي يوعد المتقون، أكلها دائم أي مأكولها دائم وظلها كذلك. واضح هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أكل، أو الكلمة الثانية تصرف ثاني لهذه الكلمة أكل. أكل هذا بفتح الهمزة وسكون الكاف وفعل واحد، هذا مصدر، يقال أكل يأكل أكلا، إذا الأكل هو المصدر. ومن أمثلته قوله تعالى: وتأكلون التراث أكلا، أكلا هذا مصدر مؤكد لعامله، وقول الله تعالى: وأكلهم السحت وأخذهم الربا وأكلهم السحت، لقول الله تعالى: وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذا انتبهوا الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، فرق بينهما كبير جدا بين كلمة أكل وأكل. أكل أكل اسم مفعول، وأكل بفتح الهمزة مصدر. المصدر كما تعلمون هو على شيء يدل، يدل على الحدث، على الفعل بالمعنى اللغوي. إذا قول الله تعالى: وتأكلون التراث أكلا، أكلا هذا فعل، أو قول الله تعالى: وأكلهم أموال الناس باطل، فعل، هذا يعني فعلهم، فعلهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. أما قول الله تعالى: أكلها دائم، هذا ماشي فعل، هذا مقصود به اسم المفعول أي مأكول، مأكولها دائم، ففرق كبير بينهما، فوجب التنبه له. أكل بفتح الهمزة مصدر يراد به الحدث، وأكل اسم مفعول يراد به المأكول بمعنى يدل على الذات، وأكل على معنى. الكلمة الرابعة والثلاثون قال: أيكة أيضا حساس متاع البيت. نعم، أيكة، كلمة أيكة لها معنى واحد وهي غيظة من الشجر، غيظة من الشجر، وهذه الغيظة من الشجر لماذا نسب هؤلاء الناس إليها؟ قوم شعيب، قوم شعيب هم أصحاب الأيكة، واضح؟ أصحاب الأيكة شكون؟ قوم شعيب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. إذا الشاهد: أصحاب الأيكة هم أصحاب غيظة من الشجر. لماذا نسب إليها؟ علاش أضيف الهد هذا الغيظة من الشجر أو إلى هذه الشجر؟ الجواب: لأنهم لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا، لما كفروا بنبيهم شعيب عليه السلام وتهكموا واستهزأوا وسخروا به أضربها الله عليهم نارا فنسبوا إليها. فقيل أصحاب الأيكة، أكد الأيكة أو أيكة بدون ألف، ولو دخلت عليها الأيكة بأيكة. ومن هذا قول الله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. إذا استمتوا مثلا في سورة الشعراء، الأنبياء الذين ذكروا غير شعيب قال: قال لهم أخوهم، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم صالح أخوهم. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر القوم، ذكر أقوامهم، ولذلك قال: إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم صالح، أخوهم لوط. لكن هنا ذكر الشجرة، قال أصحاب الأيكة، ولذا قال: إذ قال لهم شعيب، لأنها شجرة. إذا القصد أن كلمة أيكة لها معنى واحد في القرآن الكريم: غيظة من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم. الكلمة 35 أتاس، والأتاس بمعنى أتاس هو متاع البيت. ومن أمثلته في القرآن قول الله تعالى، وقد ورد في موضعين في قول الله تعالى: ومن أصوافها وحبالها وأشعارها أتاسا ومتاعا إلى حين. وفي قول الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرية أحسن أتاسا ورئيا. وكلمة أيكة اللي سبقت وردت في أربعة مواضع: أتاس في موضعين، وكم أهلكنا قبلهم من قرية هم أحسن أتاسا، أي متاع بيت. الكلمة 36 أجاج، أجاج أي مر، هذا شيء أجاج بمعنى أي مر. ومنه قوله تعالى: ولو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه مرا. وقول الله تعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي مر، وقد ورد في مواضع. الكلمة 37 أرائك، أرائك بمعنى أسرة، جمع أريكة، أرائكة جمع المفرد أريكة، والأريكة هي السرير، والجمع أرائك أي أسرة، أسرة جمع سرير، متكئين فيها على الأرائك أي على الأسرة جمع سرير. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى: في ظلال على الأرائك متكئون. الكلمة 38 آنية، آنية هذه الكلمة لها معنيان، المعنى الأول جمع إناء، والمعنى الثاني شديدة الحر. إذا المعنى الأول آنية، هذا لفظ جمع، جمع إناء، والإناء هو الوعاء كما لا يخفى. إذا الإناء الوعاء، وجمع ديال الوعاء أوعية، جمع إناء آنية. وآنية هذا على وزن أفعلة، الأصل ديالو أفعلة. إذا من أمثلته قول الله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة. إذا آنية أي أوعية من فضة، وأكواب كانت قواريرا. والمعنى الثاني آنية أي شديدة الحر، ومنه قوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي شديدة الحر. وقد ورد اللفظ في هذين الموضعين في هذين المعنيين. رحمك الله. إذا الأول آنية اللي هو جمع إناء، إيش وزنه؟ أفعلة، وهذا جمع من وزن من أوزان جموع القلة كما ذكر. والثاني من عين آنية على وزن فاعلة، هذا اسم فاعل، اسم فاعل، المؤنث آنية، والمذكر يقال له آن، ومن المذكر آن بدون تاء. قول الله تعالى: يطوف بين، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي شديد الحر، حميم آن شديد الحر. إذن آن هذا فاعل أصله آني، حذفت الياء لأجل التقاء الساكنين، آني فاعل. والمؤنث يقال آنية، ولغة قاض للمذكر، والمؤنث قاضية، من كل فعل معلل يقال فيه هذا. الكلمة التاسعة والثلاثون كلمة أحد ولها معنيان، وهذا معروف لا يخفى عليكم. أحد لا معنيان، كاين أحد اللي كترد في سياق الإثبات، وأحد التي ترد في سياق النفي. أحد في سياق الإثبات بمعنى واحد أو متوحد، واحد أحسن منفرد، وأحد في سياق النفي بمعنى إنسان ولا شخص. أما الأول فمنه قوله تعالى أحد في سياق الإثبات، قل هو الله أحد، هذا كلام مثبت. إذا الله أحد أي واحد منفرد. وفي سياق النفي بمعنى شخص ولا بمعنى إنسان، ومن هذا قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي أبا شخص، ولا يوثق وثاقه أحد، أي إنسان ولا شخص، وغير هذه الموضع في مواضع. واضح؟ الكلمة الأربعون كلمة أيان، وأيان كما تعلمون ظرف بمعنى متى، أو يدرس في النحو من الظروف التي تتضمن معنى الشرط. أيان هذا ظرف زمان بمعنى متى، إذن اسم زمان مبان ويتضمن معنى الشرط، لذلك يطلب شرطا وجوابا، وقد لا يكون متضمنا معنى الشرط. فالمقصود أنه اسم زماني قد يتضمن معنى الشرط وقد لا يكون كذلك. فالشاهد من أمثلة أيان وهو ظرف زمن بمعنى متى، قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هي الآن اسم زمان متضمن معنى الاستفهام، يستفهم بها عن الزمن في الآية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى مرساها. وفي قول الله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، أي متى يبعثون. وفي قول الله تعالى يسألون أيان يوم الدين، أي متى يوم الدين. الكلمة الحادية والأربعون كلمة أن. أن قال لك بمعنى كيف ومتى وأين، بمعنى كيف ومتى وأين. أن بمعنى كيف، فمن هذا قول الله تعالى قالوا أن يكون له الملك علينا، شمالنا كيف يكون له الملك علينا. وبمعنى متى، فقول الله تعالى يسألون كقول الله تعالى فأنا تؤفكون، أن بمعنى متى، فأنا تؤفكون صرف معنى معنى تؤفكون تصرفون، يعني متى تصرفون، فأنا تؤفكون أي متى تصرفون. نعم قلت أشهر في مثال. إذن أن بمعنى متى كقول الله تعالى فأنا تؤفكون أي متى تؤفكون متى تصرفون. وتكون بمعنى أين، ومن هذا قول الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم أي أين شئتم، ضرب مكان. إذا أن تكون اسم زمان تكون اسم مكان، تكون اسم زمان بمعنى متى كما مثل فأنا تؤفكون فأنا تصرفون في القرآن كله، فأنا تؤفكون تصرفون يعني متى. وتكون ضرب مكان بمعنى أين كالآية التي سمعتم فأتوا حرثكم أي أن شئتم أي أين شئتم، في أي مكان في أي موضع شئتم. والمقصود بالآية كما ليخفى أي من أي موضع، فأتوا حرثكم أن شئتم أي من أي موضع، لكن في المكان الذي أباح الله تعالى من أي جهة. الكلمة الثانية والأربعون إن المكسورة المشددة، إن المكسورة المشددة قال لك للتأكيد، وهذا هو المعنى الشائع في اللغة وهو الموجود في القرآن، القرآن الكريم إن كل حرف توكيد كما يخفى حرف توكيد، ثم قد تكون ناصبة إذا لم تدخل عليها ما، وقد لا تنصب إذا دخلت عليها ما وأهملت، فالمقصود أنها حرف توكيد دائما. وهذا هو المعنى الشائع حتى في اللغة العربية، وقد تأتي في غير القرآن في اللغة بمعنى اسم بمعنى حرف بمعنى نعم حرف بمعنى. إذا إن كلها في القرآن الكريم إن الله يأمركم حرف توكيد، إن الله يأمركم حرف توكيد وهكذا. وقلت وقد تأتي بمعنى نعم في غير القرآن، ومنه الكلام المعروف لما سأل رجل معاوية أو الزبير بن عوام يروى ذلك يحكى عنه، فقال له لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبها، أي نعم وراكبها، وبعضهم حمل عليه النبي قال نعم، بعضهم حمل عليه قول الله تعالى قالوا إن هذان لساحران، من الأجوبة التي أجيب بها بمعنى نعم هذان لساحران، لأن إن هنا لم تنصب المثنى، فقالوا مما أجيب به نعم هذا لساحران، لكن رد هذا الصحيح أنها حرف توكيد، إذن معانيها أنها حرف توكيد، المعنى المشهور لها أنها تكذب، فالقرآن الكريم لا تأتي إلى ذلك. هذه مكسورة مشددة، المفتوحة المشددة أن بفتح الهمزة مصدرية كما نعرف، وهي أيضا تفيد التوكيد، لأن أن بفتح على الصحيح فرع إن بالكسر معروف النحو، إذا فأن فرع إن تفيد التوكيد وهي مصدرية تؤول مع ما تختار المصدر، وهذا كثير في القرآن الكريم. قل أوحي إلي أنه استمع مصدرية أي استماع، فمن أمثلتها أن جميع أن القرآن الكريم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم لا أن غير أن حرف مصدر، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، أنا عمل خصي تأويل مصدر، أنا لبنا اسمها والمصدر هو الفاعل يكفيهم، وأن الله ربي وربكم كثيرة جدا. الكلمة الثالثة والأربعون إنما، وإنما معناها الحصر كما ذكر، إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما حصر أداة حصر. الكلمة الرابعة والأربعون إن المكسورة المخففة، قال لك أربعة أنواع، والأنواع الأربعة معروفة عندكم في علم النفس، قال ويذكرونها بمعاني الحروف، معاني الحروف يتحدثون عن هذا، وأيضا النحاة يذكرونه. إن المكسورة المخففة إن هكذا لها، هي أربعة أنواع بمعنى تأتي لأربعة معان، ثلاثة معاني موجودة في القرآن، واحد المعنى الرابع غير موجود في القرآن، لكن هو ذكر معانيها عموما. المعنى الأول تكون شرطية وهذا هو الأكثر الأول، ومنه قوله تعالى وإن عدتم عدنا، وقول الله تعالى وإن تعودوا نعد، وقول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم، جواب الشرط، إذن شرطية. المعنى الثاني إن تخفوا ما في صدوركم تبدوه يعلمه الله، المعنى الثاني أنها تكون نافية ولا كثير أيضا، وفي الغالب تقع بعدها إلا نافية، في الغالب ليس لازما لكن هو غالب، ومنه قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، ما معنى إن الكافرون في غرور؟ ما الكافرون إلا في غرور نافية، إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى، إن عندكم لن تقع بعد إلا، إن عندكم من سلطان بهذا، المعنى ما عندكم من سلطان بهذا حرف نفي. المعنى الثالث تكون زائدة، وهذا لم يأتي في القرآن، ومقرر نحو أنها متى تكون زائدة، تكون زائدة إذا سبقتها ما، متى التقى إن ما فما إن صدر نفي وإن شرط وجد ما أخر، فإذا سبقتها ما فهي زائدة وما شرط، ومنه البيت المعروف بني غلامة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف، شهد ماء أنتم ذهب، إذا فإن زائدة. المعنى الرابع تكون مخففة من الثقيلة، وهذا أيضا موجود في القرآن بكثرة، وهذه التي تكون مخففة إن المخففة نوعان، تكون عاملة ومهملة، تأتي لهما معنى، هي مخففة الغالب الأكثر إهمالها، الأكثر إهمالها، وقد تعمل، ولن تجد في القرآن عاملة إلا في موضع واحد على قراءة نافع بن كثير في قول الله تعالى وإن كلا لنا ليوفينهم ربك عمله، وإن كلا، كلا اسم إن مخففة من الثقيلة، والغالب فيها إذا كانت مخففة تكون مهملة، وخففت إن تقل العمل، إذا فالغالب هو الإهمال، العمل قليل، ومنه الآية التي قرأنا على قراءتنا في القرآن، وإلا فقد قرأ وَإِنَّهُ لَلَّمَّا بِالْتَشْدِيدِ. إذا شاهد الأكثر إهمالها من الإهمال قول الله تعالى وَإِنْ كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ, وقول الله تعالى وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وكذلك على أحد الأوجوه في قوله تعالى إن هذان في قراءتنا في قراءة غيرنا إن هذان لساحران, قرأ مثلا عاقل إن هذان لساحران. إذا إن هذان من الأجوبة أنها مهملة مخطئة من الثقيلة فأهملت. إذا هذه معاني إن, قال لك الكلمة 45 أن المفتوحة المخففة, كذلك أن المفتوحة المخففة المخففة كم لها من معنى أن ربعة المعاني, وهي أيضا معروفة في بابها, وهذا كله على إن وأن ذكرهما الزهراوي رحمه الله في نظم قواعد أن المخففة أربعة أنواع كلها وردة في القرآن الكريم. المعنى الأول تكون مصدرية, ما معنى مصدرية؟ تؤول مع ما دخلت عليه إلى المصدر من أمثلتها وهي مصدرية, ومن المصدرية هي ناصبة للمضارع, المصدرية هي التي تنصب المضارع. من أمثلتها قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم, صومكم خير لكم, يريد الله أن يخفف عنكم, يريد الله التخفيف عنكم مصدر, وقال الله تعالى وأن تصبروا خير لكم, صبركم خير لكم إلى آخره. المعنى الثاني قال لك زائدة, وفي الغالب هذه الزائدة تقع بعد لما التوقيتية لما الزمانية, الواقعة بعدها زائدة. ومن أمثلة هذا قال الله تعالى فلما أن جاء البشير, المعنى فلما جاء البشير, فأن زائدة, لكن في القرآن تقول صلة بتقوية الكلام وتوكيده. ومن أمثلتها قال الله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا, أي ولما جاءت. المعنى الثالث مخففة من الثقيلة, وأنتم تعلمون أن إذا خففت فيكون اسمها ضمير الشأن محذوفا, وإن تخفف أن فاسمها السكن الخبر رجع جملة بعدها, وعلامتها أنها تقع بعد علم أو كعلم, وبعد علم أو كعلم خففة من الثقيل. من أمثلتها قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى, وقول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا مخففا, وكذلك قول الله تعالى في قراءة وحسبوا ألا تكونوا مخففة أيضا علم أو كعلم. المعنى الرابع قال لك عبارة عن القول, يقصد بقوله عبارة عن القول أي تفسيرية مفسرة, هذا هو عبارة مشهورة عند أهل اللغة وكذلك عند النحويين, يقولون تفسيرية مفسرة, وعلامة هذه المفسرة أنها تقع بعد ما هو كالقول, لأن هذه المفسرة تفسرنا واحد شيء سبقها يشبه القول. من أمثلتها قول الله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك, أن تفسيرية استثنينا معنى قوله تعالى أوحينا إليه, فأوحينا إليه, أوحينا إليه بماذا؟ أوحينا إلى نوح بأي شيء؟ فسر قال أن يصنع الفلك بأعيننا, إذا فالذي أوحي إليه به هو صنع الفلك ففسرته أن. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, نودوا أصحاب الجنة نودوا, دعوا نودوا بماذا؟ ما الذي قيل لهم في النداء؟ قيل لهم أن تلكم الجنة أورثتموها السرية. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم, فاسترت أن يمشوا فاستبرنا وانطلق الملأ منهم, انطلقوا قائلين ماذا أو إلى ماذا؟ أن يمشوا واصبروا. الكلمة 43 إذا قال لك إذا نوعان, نعم هي كذلك لها معنيان في اللغة العربية, المعنى الأول أنها تكون ظرف زمان مستقبل, قال ومعناها الشرط وقد تخلو عنه عن الشرط, إذا المعنى الأول أنها ظرف لما يستقبل من الزمان, وهذه إذا ملي تكون ظرف مستقبل غالب كي تكون متضمنة معنى الشرط غالب, يعني أنها تطلب شرطا وجواب هذا الغالب. ومنه قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك, أنت كثيرا لإذا الشرطية هذه. وقول الله تعالى إذا جاء نصر الله فاشفع رأيت الناس إلى القلب فسبح بحمد ربك. هذا الجواب إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفر. إذا هي الآن تفيد ضرب المستقبل زمن المستقبل إذا جاء نصر الله أي في المستقبل، وإذا جاءوك أي في المستقبل، هذا كثير جدا وفيها معنى الشرط كما رأيتم إذا جاءوك حيوك الجواب إذا جاء نصر فسبح بحمد ربك. قال وقد تخلو عن الشرط، ممكن يكون فيها معنى تكون ضرب زمان وما فيهاش معنى الشرط، ومن هذا قول الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ضرب ما يستخرج زمن وليست شرطية، لو كانت شرطية لقال فهم يغفرون، فليس فيها معنى الشرط. المعنى التالي أنها تكون فجائية، حرف فجأة. ما معنى فجائية؟ تكون حرفا دالا على المفاجأة، حرف دال على المفاجأة والبداية الفجائية، وهي أيضا كثيرة في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إذا فيها معنى المفاجأة. وقول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، معلوم أن إذا هي الرابط الوحيد الذي يجوز أن يربط بين الشرط والجواب غير الفاء، الأصل في الربط يكون بالفاء، وقد يكون الربط بإذا الفجائية، لكن بشرط أن يكون أن تكون أداة الشرط هي إن، وإن تصبهم هذا فتصدق الشروط الجازمة التي تجزم، وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقول تعالى فإذا هي حية فسعى، وفي قول الله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، كل في كل هذه المعاني حرف فجأة، وقد اجتمعا معا إذا لضرب زمان وإذا لحرف فجأة، في قول الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الأولى شرطية إذا دعاكم دعوة، الشرط الجواب هو إذا أنتم تخرجون، إذا الثانية حرف فجأة إذا أنتم تخرجون. إذا هذا ما تعلق بإذا. الكلمة السابعة أضعون إذ، كذلك قلت لها معنيان هما الموجودين في القرآن، وإذا لها معنى ثالث، لها معنيان في القرآن. المعنى الأول أنها ظرف، ظرف زمان ماضي، ظرف لما مضى من الزمن، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وإذ ظرف لما مضى من الزمن. أمثلتها كثيرة جدا في القرآن، منها قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، تعالى يذكرهم في الزمن الماضي، واذكروا زمان كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، وفي قول الله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وفي قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي وقت وزمن أخرجه الذين كفروا في الزمن الماضي، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء في الزمن الماضي، وإذ فرقنا بكم البحر في الزمن الماضي، فهي ظرف لما مضى. المعنى الثالث تكون حرف تعليل، وله مثال واحد في القرآن وهو قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أين فاعل ينفع ولن ينفعكم ليظهر المعنى؟ أين هو الفاعل ولن ينفعكم؟ الفاعل يفعكم هو المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليك، أنكم في العذاب مشتركون، والتقدير ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب، لماذا؟ لأجل أنكم ظلمتم. إذن إذ تفيد تعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذاك أن نراك قدرت على حرف مصدر، إذا أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدره والفاعل ينفعكم، والتقدير ديال الآية ولن ينفعكم اشتراككم، يعني عندكم الظن أنكم إذا اجتمعتم سينفعكم اجتماعكم، لأن الناس يظنوا أنه عند الاجتماع ينفعهم ذلك، خلي الله تعالى هذا لا ينفعكم ولن ينجيكم من عذابه تبارك وتعالى، ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب أنكم اجتمعتم عليه، لن ينفعكم عند الله تعالى، لماذا؟ إذ ظلمتم، تعليل لأجل أنكم ظلمتم. الكلمة الثانية أربعون أو، لاحظوا الآن وانتقل يتحدث في الأخير، آخر الكلام على الهمزة هذا الآن في نفس الحرف الأول اللي هو الهمزة، الكلمات المفتتحة دي الهمزة، وذكرنا أنه رحمه الله يتحدث على الهمزة الأصلية. فإنهى الكلام كما رأيتم قال علاش على الكلمات الواردة في القرآن الكريم، والآن انتقل يتحدث على معاني الحروف، الحروف المفتتحة بالهمزة الواردة في القرآن الكريم، الحروف مبدوءه بالهمزة سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. من الحروف المفتتحة بالهمزة أو، قال لك أو هذه نوعان كلا أو العاطفة وأو الناصبة للفعل المضارع. أما العاطفة فلها خمسة معاني، الأولى العاطفة لها خمسة معاني. المعنى الأول قال لك الشك، من أمثلته في القرآن قول الله تعالى قالوا أصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم شكوا. المعنى الثاني الإبهام، ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، جزء الأمثلة وإنا أو إياكم مثال لعلى هدى أو في ضلال مبين، إبهام كذلك مثال كذلك الإبهام. ما معنى الإبهام؟ الإبهام على المخاطب بمعنى المتكلم ليس شاكا، واضح؟ المتكلم ليس شاكا، وإنما يريد الإبهام على المخاطب لغرض من أغراض الإبهام قد يكون مقصودا كما في هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكفار وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو يعلم أنه على هدى وأنهم على ضلال، لكن أراد الإبهام عليهم وذلك ليستمعوا إليه وليقبلوا نصحه. إذا المعنى الثاني إبهام. المعنى الثالث التخيير، وهذا ما لم يرد في القرآن الكريم لكنه ورد في اللغة، هو يتحدث الآن عن معاني الحروف عموما. التخيير والمعنى الرابع الإباحة، والفرق بينهما كما درستم في النحو أنه في التخيير يمكن جمع بين المعطوف والمعطوف عليه، في الإباء في التخيير لا يمكن جمع، في الإباحة يمكن جمع. في التخيير مثلا تزوج هندا أو أختها، وفي الإباحة أدرس النحو أو السلطة يمكن الجمع. والتنويع كأن تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تنويع بالتفصيل. هذا المعنى الأول هي الأو أنها عاطفة، والعاطفة عندها خمسة معاني. المعنى الثاني للأو أنها تكون ناصبة للفعل، والتعبير بأنها ناصبة للفعل هذه عبارة من؟ شكون اللي كيقول أو ناصبة؟ عبارة الكوفيين كابن أجرهم رحمه، وذلك ذكر من نواصب أو. أما عند مذهب عند البصريين فالناصب المضارع هو المضمرة بعد أو، المضمرة وجوبا بعد أو كما لا يخفى. وأو هذه التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا على الصحيح كما هو من البصريين، إما أن تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى إلا. تكون بمعنى إلى كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. وتكون بمعنى إلا كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، لأقتلنه إلا أن يسلم فلا أقتله، والأمثلة معروفة له. قال أو كي، وما علمت أن أو تلد بمعنى كي إذا كان المضارع منصوبا بعدها. نعم حتى تكون كذلك، حتى قد تكون بمعنى كي إذا نصب المضارع بعدها، أما كي فما علمته كذلك. الكلمة التاسعة والأربعون أن، أن قال لك استفهام، أي حرف يدل على الاستفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة ومنفصلة. إذا الأن تكون متصلة ومنفصلة. متصلة شنو هو الضابط ديالها؟ أنها تفيد المعادلة بين ما قبلها وما بعدها. ومنفصلة مما قبلها تعبر عليها بالمنقطعة. هذه المنفصلة ولا المنقطعة تكون بمعنى بل، تفيد الإضراب بمعنى الكلام اللي بعدها، كلام لا علاقة له بما قبلها. وهي في المعنيين سواء أكانت متصلة ولا منفصلة تكون استفهامية، ومع الاستفهام تكون إما للإنكار أو للإضراب. إحنا قلنا المنفصلة المنقطعة لا يفارقها الإضراب أصلا، في ما كتكون منفصلة فيها الإضراب، واضح؟ من أمثلتها مثل أولا للمتصلة لتقتضي المعادلة بين ما قبلها وما بعدها. قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لاحظوا أم هنا تقتضي المعادلة بين ما قبلها وبعدها. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بمعنى هذا الناس إنذارهم وعدم إنذارهم سواء المعادلة. ومن هذا قول الله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الناس يستوي عندهم الأمران يتعادل دعوتموهم أم أنتم صامتون أمران سيان بالنسبة لهم. المعادلة والمعادلة قد تكون بين مفردين ماشي لابد تكون بين جملتين بين مفردين كقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. معادلة بينهما. ومن هذا قول الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أم بعيد ما توعدون. في كل هذه الشتمة متصلة تقتضي معادلة بين ما قبلها وما بعدها. المعنى الثاني قلنا المنفصلة أي منقطعة كما يعبر النحاة. وهذه لا يفارقها معنى الإضراب دائما يكون فيها معنى استفهام الإضراب والإضراب أحيانا قد يكون فيه الإنكار. من أمثلتها قول الله تعالى أم له البنات ولكم البنون. المعنى بل له البنات ولكم البنون يعني على مذهبكم كما تقولون. وهذا أم له البنات ولكم البنون شوف فيها الإضراب وفيها الإنكار بلوش. بل له البنات ولكم البنون استفهامي استفهام إنكاري وفيه معنى بل الإضراب لأن المنقطع عليم فيها معنى بل. ومن أمثلة ذلك أيضا ما تكون فيه للإضراب قول الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. معناه بل هل تستوي الظلمات والنور بل هل تستوي الظلمات منقطعة كذلك. من أمثلة المنقطعة عن ما قبلها قول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. كلام هذا عنده علاقة معادلة ولا لا معادلة فيه لأن المعنى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون بل يقولون افترى ليس معادلة بين ما بعدها وما قبلها هي المنقطعة. إذن المنقطعة يكون فيها معنى الإضراب والإنكار والمتصلة ليست كذلك. وفي كلا الوجهين سواء كانت متصلة أو منفصلة فإنها تقتضي الاستفهام. لكن تبدو أحيانا قد تأتي للإضراب المجرد دون الاستفهام. ممكن أحيانا تأتي أن وما فيهاش معنى الاستفهام أصلا تكون فقط للإضراب المجرد عن الاستفهام. ومن هذا قول الله تعالى كما ذكر أم هل تستوي الظلمات والنور. المعنى بل هل تستوي الظلمات والنور. علاش قلنا هنا للإضراب المجرد لوجود هل استفهامية بعد الاستفهام لا يكون على الاستفهام. أم هل تستوي الظلمات والنور. الكلمة الخمسون إما المكسورة المشددة يقول لك المؤلف إما المكسورة المشددة تكون للتنويع والشك والتخليق في اللغة. لماذا؟ لأن إما المكسورة المشددة كما هو معلوم بمعنى أو حالة حال أو في المعنى. واختلف النحاة وش هي عاطفة أم لا هي من جهة المعنى ميك الأو بلا إشكال تكون للتنويع والشك والتخليق وحتى الإباحة. لكن وش هي العاطفة؟ هنا الواو الداخلة عليه العاطفة لأن إما هذه اللي كانت تكلم عليها الآن لا بد أن تسبق بإما قبلها إما وإما. والشاهد عندنا في إما الثانية ماشي في إما الأولى. وهذه إما الثانية لا بد تكون خلو منها الواو إما وإما ولذلك اختلفوا النحاس وش إما عاطفة ولا الواو عاطفة. والذي رجعه غير واحد أن الواو للمحققين كابن هشام أن الواو هي العاطفة وإما فيها المعاني هي الأول إما يستفاد منها التخيير الإباحة الشك التنويع ولكن العاطف هو الواو. ابن مالك قال ومثل أو في القصد يعني في المعنى إما الثانية في نحو إما دي وفي القصد بمعنى ليست عاطفة. ومن الأغروب عدها من حروف العطف إما عدها من حروف العطف صحيح ليست من حروف العطف. إذا للتنويع مثل ماذا؟ مثل أن نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وقد تكون للشك مثل جاءني إما زيد وإما عمرو إذا كنت شاكا أو إذن. وقد تقول لي تخير، تخير هذا ورد في القرآن الكريم في آيات، منها قول الله تعالى فإما من بعد وإما فداء، وفي قوله تعالى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وفي قول الله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ففي كل هذا نفس للتخيير. قال وقد تكون مركبة مع إن شرطية. ومزه إذا تبعوا الإما قد تلتبس عليكم بالأولى، ممكن أحيانا تلقى في اللفظ إما، وهي في الأصل هي هذه إما اللي كتبان لك في الصورة إما لاصقة، في أصلها إن وما زائدة، إن شرطية اللي تبقت معنا وما زائدة، وأضغمت النون فيما وصارت إما، وهي الأصل إن ما واضح. وشو على الذي لم تعرف تعلم أن تجدها متضمنة معنى الشرط، لأنه الشرط الجواب، فتعلم أنها إما. من أمثلتها قول الله تعالى فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الجواب، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ. أما الخرج في المعنى تدخل مسبوقا إما أقرأ إما وإما هذه أي محدة. ومن أمثلتها أيضا قول الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي الجواب، إذا الأصل فإن ما ماذا إذا اسمك. الكلمة 51 أما المفتوحة، أما المفتوحة المشددة مشهور يقولون فيها حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا كما وجدنا. قال لك المؤلف أما المفتوحة المشددة تأتي للتقسيم وللتفصيل، أما كونها للتفصيل فهذا لا إشكال فيه، لا خلاف فيه أصلا، هي حرف تفصيل دائما. لكن التقسيم على محل خلاف بين أهل النحو واللغة والذي في القرآن أصلا هو محل خلاف، كونها للتقسيم أما كذا وأما كذا يعني مقصود التقسيم، أما التفصيل فهو موجود بكثرة. التفصيل من أمثلتها فيه قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. في التفصيل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ومن أمثلتها قول الله تعالى فأما الذين تودت وجوههم أكفرتم من علم لكم فذوقوا على أنهم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. تفصيل بعد إجمال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين وأما الذين. إذا هذه تفصيلية. الكلمة 52 ألا المفتوحة المخففة، ألا المفتوحة المخففة تأتي لمعان خمسة. المعنى الأول تأتي للتنبيه والاستفتاح، انتبهوا للتنبيه والاستفتاح هذا معنى واحد. أهل اللغة يعبروا بالتنبيه والنحاة في الغالب يقولوا حرف استفتاح وهما شيء واحد، للتنبيه والاستفتاح، لا تنافي بين التنبيه والاستفتاح. النحاة علاش عبروا عليها بأنها حرف استفتاح؟ عن موضعها أنها تكون في الأول كلام فقط حرف استفتاح أي يفتتح بها الكلام، وكثير من أهل اللغة رعوا المعنى فقالوا للتنبيه، فالتنبيه والاستفتاح الاستفتاح لا تعارض بينهما، التنبيه هذا اللفظ يتعلق بالمعنى ديالها والاستفتاح اللفظ هذا يتعلق بموضعها فين تكون في أول الكلام. واضح؟ إذا المعنى الأول للتنبيه والاستفتاح هو معنى واحد. من أمثلتها فيه قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن لاستفتاح الكلام وللتنبيه. من أمثلتها حين قال ها هذه حرف تنبيه، ها إن أولياء الله لتنبيه المخاطر. من أمثلتها أيضا قول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، ألا استفتاح وتنبيه. وقول الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا حرف تنبيه استفتح بها الكلام، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. واضح؟ المعنى قال لك وتأتي للتوبيخ في اللغة، لكن في القرآن لم يرد للتوبيخ، تأتي في القرآن بمعنى للتوبيخ مثل لولا، لولا التوبيخية كذلك ألا تأتي للتوبيخ، وهذا معروف مشهور يذكره النحاة. المعنى الثالث تأتي للعرض، العرض هو الطلب برفق ولين. ومنهم من يجمع العرض والتحليل كلهم جزء في معنى واحد، لأن العرض والتحليل معا فيهما طلب، إلا أن العرض طلب برفق والتحليل طلب بشدة. من الأول العرض قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، عرض طلب برفق وهيم. وللتحديد كقول الله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا ليس كأنه طلب، ليس فيه تخير، هذا طلب فيه إلزام، إذا زوج بعنف وحس. وتأتي للتمني ألا بمعنى ليت، حرف تمني عن العربي والتالي في القرآن كذلك. الكلمة الثالثة والخمسون إلا، إلا المكسورة الهمزة المشددة اللام إلا، قال لك تأتي حرف استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب وتكون مركبة من الشرطية والنافية. إذا إلا اللي هي حرف استثناء هذه معروفة، إلا أداة استثناء، منها قول الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، استثناء فشربوا منه إلا قليلا غير قليل منهم الذي يشربوا، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب. قال لك تكون حرفا دالا على الإيجاب، شو الإيجاب؟ أي الإثبات، يعني أن ما بعدها مثبت، لكن ما ضابط ذلك؟ أن تقع بعد غير مثبت، بعد غير واجب، يعني يكون الكلام اللي سابقها منفي، وهي تدل على أن ما بعدها مثبت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما بعدها مثبت، حرف دال على الإثبات بعد النفي بعد غير الواجب. ولا تقولوا على الله إلا الحق فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، لأن الاستفهام فيه معنى النفي. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ففي كل هذا ما بعدها مثبت. الثالث معنى الثالث قال تكون مركبة من إن شرطية ولا نافية، إذا تجد حالة حال إما يسقط معا، أحيانا ممكن تلقى إلا هكذا والأصل يلها إن، لا إن الشرطية تبقى ولا النافية، وأدغمت النون في لا وصارت إلا في سورة الملك إلا، لكنها في الأصل إلا، وشو الضابط إلى فهم؟ إذا وجدت لها بعدها جوابا فاعلم أنها شرطية، مثل قول تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، الجواب إلى الإن شرطية ولا مدغمة فيها. ومن هذا قول تعالى إلا تنفروا يعذبكم، الجواب مجزوم. وقول تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، الجواب. وقول تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، الجواب. وفي قول تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، واضح. إذا وجدنا جوابا بعدها فهي هذه، ثم بعدها أي المشددة وفيها شيء من التفصيل، على أن نتركها أي التفصيل التي نتجه في الوقت يزيد لها. إذا أي المشددة، تعلم القواعد الفلسفية، أي المشددة قال لك سبعة أنواع، وهذه المعاني سورة لا تخفى معروفة، لكن قوله سبعة لا غير من التفصيل، وإلا في الحقيقة المعنية لا غير خمسة، وسبعة غالبا إن السبع يرجعون إلى سابق، لكن من باب التفصيل قال لك سبعة. المعنى الأول أنها تكون شرطية، تقتضي شرطا وجوابا، وهي من أدوات الشروط الجاذبة التي تجزم في عليه، من أمثلتها قول الله تعالى الشرطية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما لجنين قضيت فلا عدوان علي، الجواب. وتكون استفهامية كقول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، وقول الله تعالى أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المؤمنين، وقول الله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وفي قول الله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، كلها استفهامية. وتكون موصولة، ومن هذا المثال المشهور لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذين الذي هو أشد. وتكون وصلة، وصل بها إلى نداء المعرفة، وصلة لنداء المعرفة، إذا قال فيها منادى، أصلا منادى لا تقوى الحمد، يا أيها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخره كثيرا. وتكون صفة، هذه لم تجد في القرآن، وهو معانيها، تكون صفة أي تكون دالة على معنى الكمال، أقصد بالصفة أي صفة لغوية، فيدخل الحال والنعت، لأن أي هذه التي تكون صفة في المعنى إن وردت بعد المعرفة تعرب حالا، وإن كانت بعد النكرة تعرب نعتا. بعد المعرفة تقول مررت بزيد أي رجل حال، أو مررت برجل أي رجل وصف. خامسة على الثالث تكون ظرفية إذا أضيفت إلى ظرف مستدعى مصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. لكن هذان المعنيان يرجعان لما سبق كما علمتم، لأن أي مشهور قول النحاس يقول أي كيقول أي كالحرباء، أي كالحرباء بحسب ما تضاف إليه. إذا أضيفت لاسم زمان كانت اسم زمان، إذا أضيفت لاسم مكان كانت اسم مكان، إذا أضيفت لمصدر كانت مصدرا بحسب ما تضاف إليه. إذا هل بحسب ما تضيف إليه هذه عجل لما سبق. فمثلا في المعنى الأول الشرطية، إذا كانت الشرطية وصفناها للمصدر تكون مصدر. مثلا إذا قلت أي قول، أي قول تقول أقول، أي قول تقول أقول، هذه شرطية ومصدرية لأنها أضيفت للمصدر. أي قول، أي علم تتعلم أتعلم، كذلك مصدرية. قد تضاف للزمن، أي يوم تجئ أجئ، أضيفت للزمن. أو تكون لمكان، أي مكان تجلس أجلس، إذن على حسب ما تضاف إليه. الكلمة الخامسة والخمسون المكسورة المخففة، معناها تصديق، أي تصديق خبر المخبر. معناها تصديق واحد كيخبرك خبر تقول له إي، بمعنى نعم إي، مثل المعنى لها هو نعم، لكن إي يلد بعدها القسم، تقول إي والله، إي وربي. ومن هذا قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، أي نعم وربي إنه لحق. الكلمة الثالثة والخمسون إلى، معنى لها انتهاء الغاية، مشهور هذا وأشهر معاني إلى، تكون لانتهاء الغاية الزمنية أو المكانية أو انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية. انتهاء الغاية المكانية مثالها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد، إلى انتهاء الغاية المكانية. أو الزمنية كما في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل الزمن. وقد تكون لا للغاية الزمنية الغاية فقط لا الزمنية ولا المكانية، كقول الله تعالى والأمر إليك، أي يرجع وينتهي إليك، وهي ليست مكانا ولا زمانا المرادي. وقد تكون بمعنى مع، إلى المعنى ديالها مع، كقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق لأن المرافق داخلة. وفي قول الله تعالى على أحد التفاسير من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله. وقد تكون بمعنى في، كقول الله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. الكلمة الأخيرة الهمزة وتأتي للاستفهام، وهو كثير كقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، أمن في قراءته. والتقرير ألم نشرح لك صدرك، ولما قال قوم إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهة إبراهيم، شخصوا باستفهام، استفهام تقريري، هم يعرفون أنه هو الذي فعل وإنما أرادوا إقراره، بغوا إقرار أأنت فعلت هذا بآلهتنا، هذا هو التقرير. وقد تأتي للتوبيخ وهو كثير، استفهام توبيخي كقول الله تعالى وكما قال إبراهيم لقومه أتعبدون ما تنحتون، يوبخهم. وكقول الله تعالى أغير الله تدعون، وكقول الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، توبيخ لقوم لوط. وكقول الله تعالى أئفكا آلهة دون الله تريدون، في كل هذه المعاني شنو التوبيخ واللوم. وتكون حرف نداء، وهذا غير موجود في القرآن وهي معروف، أ حرف نداء للقريب، تقول أزيد إذا كان المنادى قريبا. وتكون للتسوية، وهي التي تسبق أم، هي تبقت معنا تسمى حرف التسوية، أأنذرتهم أم لن تنذرهم، أأنذرتهم ولم تسكتهم أم تسوية كما لا يخفى. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر، لذلك أستغفرت حرف تسوية. وتكون للمتكلم متى؟ إذا دخلت على المطالع هذه الهمزة اللي كتكون في الفعل المضارع اللي كيبدا بها، هذه اللي كتسمى للمتكلم، أفعل أخرج أنا أحيي وأميت، هذيك أحيي الهمزة أحيي حرف تكلم، وأميت حرف دال على التكلم. وتكون أصلية كقول الله تعالى أمر، أصلية في الكلمات فاء لعلا، أمر ألا تعبدوا سائل سائل. وزائدة هذا معروف من أكثر حروف زيادة الهمزة، الله أعلم، أعلم على وزن أفعل فالهمزة زائدة. قال وأصلية وزائدة للبناء، وللمتكلم وأصلية وزائدة للبناء. تعلم قصد البناء المقابل للإعراب أنها تزاد لأجل البناء، وهذه التي تزاد لأجل البناء لا بد أن تزاد آخرا، تكون في الآخر فتزاد حينئذ ويبنى بسببها ما يبنى. وتكون للتهكم، وهذا لم يذكره من معاني الهمزة مما جاء في القرآن تهكم، ومنه قوله تعالى على لسان قوم شعيب قالوا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فقصدوا بالاستفهام تهكم.